ثم قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض كفاتا. هذا دليل ثالث، دليل ثالث. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ ما معنى كفاتا؟ معناها أنكم تعيشون على ظهرها وتدفنون في بطنها وتخرجون منها يوم البعث. كفات أحياء، ولهذا قال أحياء وأمواتا، تعيشون على ظهرها أحياء وتبنون وتسكنون على ظهرها تمشون، وأمواتا في بطون الألحاد محفوظون فيها، محفوظون في الألحاد. وانظروا كيف أن الله خص الإنسان بالقبر ولم يجعله مثل البهائم التي تموت وتلقى جيفها على وجه الأرض. هل آدمي؟ الله اعتنى به سبحانه وتعالى فجعل له الأرض يعيش على ظهرها ويحفظ في بطنها ثم يبعث منها يوم القيامة لجزائه، ليلقى ما قدمه في حياته الدنيا للآخرة. فهذا ألم نجعل الأرض كفاتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الأرض هذه الأرض التي أنتم على ظهرها، وهذا الإنسان ما هو مهمل، ما هو مهمل هذا الإنسان، ولذلك يدفن ويودع في قبره ينتظر البعث، لأنه ما انتهى مهمته، ما انتهت. أو كان مهمته في الحياة انتهت كان يلقى ويرمى يروح، لكن لأنه ما انتهت مهمته يدفن ويحفظ في البرزخ لأجل أن يبعث ويحاسب ويجازى. هذا الإنسان الكافر المتمرد المكذب الساخر ليس بمهمل أبدا. أما يعتبر الإنسان بهذا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ أما يعتبر الإنسان بهذا؟ ألم نجعل الأرض، ألم أي قد جعلنا، هذا سؤال تقرير لا أحد ينكره، ما هو بسؤال استفهام، هذا سؤال تقرير ما أحد ينكره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ونعم وجعلنا فيها أي في الأرض، جعلنا في الأرض رواسي شامخات وهي الجبال. لماذا جعلها الله؟ لتثبيت الأرض لئلا تضطرب بأهلها، فلا يمكن البنيان عليها ولا السير عليها ولا العيش فوق ظهرها لولا أن الله ثبتها بالجبال الراسيات شامخات مرتفعة، جبال شامخات مرتفعة. هل خلقت هذه الجبال عبثا؟ ما خلقت إلا لحكمة، ما خلقت إلا لفائدة، ما خلقت إلا لنتيجة، ليست عبثا. رواسي شامخات، تفكروا في الجبال، تفكروا في الجبال، فإنها عبرة وآيات من آيات الله سبحانه وتعالى. إلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت. تفكر الإنسان في هذه الأمور. جعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ماء فراتا يعني عذبا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا يمكن شربه لو نشاء جعلناه أجاجا أفلا تشكرون فهذا الماء عبرة نعمة من الله سبحانه وتعالى وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين بهذه الآيات وهذه البراهين الساقعات أما من يقرأها ويمر عليها ولا يتدبر فيها فلا يستفيد منها شيئا لا يستفيد منها شيئا فقراءة القرآن فيها فوائد عظيمة فيها أولا تحصيل الأجر بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها فيها تدبر لمعانيها تأمل فيها في تفسيرها من أجل أن يأخذ منها العلم والعبرة والعظة العمل بها أيضا العمل إنما القراءة والتدبر وسائل للعمل وسائل للعمل العمل بها العمل ما يكفي لابد من الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لابد من هذه الأمور فعلى المسلم أن يتدبر في آيات الله القرآنية وآيات الله الكونية وفي كل شيء له آية فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء في هذا الكون فهو آية على وحدانية الله سبحانه وتعالى لكن ما نتدبر ولا نتعب ويل يومئذ للمكذبين اللي تمر عليه هذه الآيات وهذه العبر وهذه البراهين ولا يستفيد منها أو يكابرها ويكذبها ويقولون ماذا قال؟ قالوا أساطير الأولين يقولون القرآن أساطير الأولين سواليف مثل سواليف الأولين مثل القصص الخيالية مثل كليلة ودمنة وغيرها قصص خيالية ما لها أصل تمثيليات أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين اكتتبها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قالوا إنه يعلمه بشر من بني إسرائيل يعلمه عالم من علماء بني إسرائيل يعلمه إنما قد نعلم إنهم لا يقولون إنما يعلمه بشر قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا الغلام أعجمي والقرآن لغة عربية فصيحة كيف يأتي الأعجمي بلغة فصيحة هل هذا ممكن ما هو ممكن إنما قد نعلم إنهم لا يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كيف يأتي به الأعجمي الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهذا القرآن هو حجة الله على عباده حجة الله على خلقه أجمعين ما هو العرب فقط بل البشرية كلهم هذا القرآن حجة على البشرية كلها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.